ويستمعون إلي. فقد مضى على تشرفي بأهل هذه البلدة أكثر من 4 سنوات، وما رأيت منهم وليس من باب المجاملة يعلم الله إلا العقل الراجح والفطنة وعمق النظر، وعليه سأتكلم وأسهب في الموضوع، وإن طال الكلام وطال الوقت فرحمة الله واسعة، والعذر نلتمس من الله أولا ثم إليكم، لأن المصيبة جلل والخب جسيم ولا ندري إلى أين نسير. أن علي أن أفصل الكلام وأطرح الموضوع بشيئين، وما أظن قط أن هذا من إخواني رجال أو نساء تلف معي من إذا احتكر الشرع، لا أظن مطلقا، لأن إرى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا أمة الاختيار منزوع مني ومنك، إذا قضى الله عز وجل ورسوله أمرا فلا يحل لأحد البتة أن يكون له اختيار بعد قضاء الله أو قضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني معشر المسلمين، الأزمة اللي احنا فيها اللي أصبح شغلنا الشاغل وحديث الجميع، والشيء الذي يفرق الأكباد أن الكل أصبح يتحدث ويتكلم سواء كانت عنده آلية للنظر والكلام أم لا، والشيء الذي يفرق الأكباد أكثر من ذلك والذي جعل الفتنة تشتعل وتصل إلى الذروة، ما سمعناه ممن يسمون بأهل العلم، وسأكشف عوارهم وآتي بأسمائهم مهما حدث، فقد وصلنا إلى مرحلة ما عاد يصلح أن نصدر الكلام أو نتكلم بالتورية، وما زلنا منذ زمن بعيد نوري ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول ما بال أقوام، ولكن حينما يصل الحد إلى ما نحن فيه لم يعد هناك داع للتورية، ولا بد من الصبر بالأسماء وتعرية الجميع. وأنا أريد من كل من يسمعني من هذه الأمة المباركة أن يسأل نفسه سؤالا واحدا، لمصلحة من كل ما يحدث؟ من المستفيد؟ فائدة من؟ ليس فائدة واحدة تعود على شخص من الأمة مهما كان، كل الفوائد التي تحصل مما حدث لصالح أعدائنا، وأعني بأعدائنا أي غير المسلمين على اختلافهم. فالأمر أصبح في منتهى الخطورة، ولا بد أن يكون لنا تأثير فعال في المجتمع، ولا بد لكل واحد منكم أن يكون له أثر وأن يتحرك تحركا إيجابيا منضبطا بالأدلة الشرعية. الموضوع يا أخواننا سأتكلم فيه من 4 زوايا بحيث نستطيع نلمه ونخرج بنتيجة. الزاوية الأولى، ما السبب الذي من أجله وقع علينا الظلم والجور؟ الأمر الثاني، من الذي خرج وكيف خرج ومن هو وما هي هويته؟ الأمر الثالث، الآثار السيئة التي ترتبت على الخروج. الأمر الرابع، كيف التعامل مع الأزمة وكيفية الخروج من هذه المحنة؟ نجيب عن هذه الأسئلة الأربعة في حديثنا، وإن شاء الله أنا ليس عندي أي مانع قط بعد الانتهاء من الصلاة أن نجري حوارا لمن كانت عنده شبهة، لأن على طوال هذا الأسبوع والاتصالات مستمرة، يا شيخ فلان قال، علان قال، علان ذهب، وبارك ما يفعله الناس، ماذا نصنع؟ هل نقف مكتوف بالأيدي؟ فلا بد من تبنية من بيان الحقيقة، ولا بد من ذكر كلام أهل العلم الذين يبصم الجميع برسوخهم في العلم ومعرفتهم بالواقع وكيفية إسقاط الأحكام على الواقع ابتداء. نعترف بالحقيقة ولا ينازع في ذلك أحد. يوجد ظلم؟ نعم يوجد ظلم. جار الولاة؟ جار الولاة وظلموا وظلموا وهم يعترفون بذلك، ولا ينكر هذا إلا مكابر. وهذا من طبيعة البشر ومن سنن الله الكونية. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا وقع علينا هذا الظلم؟ يعني انت عايش في بلدك او عايش في موطنك وقع عليك ظلم، العاقل الكيس الفطن قبل ان يفكر في الدفاع عن الظلم يسأل نفسه سؤال، لماذا وقع علي الظلم؟ انا عايش كويس، ما الذي اصابني وما الذي حدث علي حتى يقع علي هذا الظلم؟ قال له، هل الولاء يعرفون باعياننا؟ لا. ما بيظلمك ليه؟ هل هؤلاء القوم ومن هم حولهم من البطانة بيننا وبينهم خلاف على إرث أو على تركة؟ أبدا. ما بيظلمك ليه؟ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيتعرض لهذه المسألة ويقول، أما المحن والمصائب التي تنزل على العبد فتنقسم باعتبار السبب إلى قسمين. القسم الأول أن يكون العبد هو الذي تسبب في هذا الظلم. القسم الثاني أن يكون جاءه ظلم بقدر الله اختبارا وامتحانا له من عقوبة قدرية ليس هو السبب فيه. وأوضح كلام الإمام، في حالة اسمها العقوبة القدرية ينزلها رب البرية إذا خالف العباد ربهم، والعقوبة القدرية مجهولة الوقت ومجهولة الكيفية، يعني ما عرفش إلا هينزل. وإذا نزلت العقوبة القدرية فلا تفرق بين الصالح والطالح، الله عز وجل يجريها على الجميع صالحا كان أو طالحا. فالصالح بيكون رفعة للدرجات، والطالح بما قدر من أفعال. فإذا أردنا أن نقف سويا، لأنه هو ده قطب الراحة في الأزمة التي نعيشها، وأنا لا أدري كيف خفي هذا على من تكلم وخالف الإجماع وخالف كلام المتقدمين وبدأ يسير كما تسير الموجة، وكل من تكلم وأثنى على ما حدث كان بالأمس القريب يتمنى أن يقبل الأيادي بل الأقدام. ما الذي حصل له وما الذي أصابك؟ لأن كثيرا من الناس وقف أمام الأزمة مش بالأدلة الشرعية. يا أخوانا انتبهوا، ده وقف أمام الأزمة قال لك طب أمشي مع مين؟ فلما وجد الأمور ووجد الشدة والتخريب والدمار وهذا شيئا من الصمت من أولياء الأمور، قالك بس هيقعوا الحق امسك العصا حتى تتخذ يدا عند هؤلاء. وكان بالأمس القريب يتمنى من أعماق قلبه أن يلحس العتب. عذرا إخواني، أما الموقف الشرعي الصحيح نقف أمام الأزمة مهما حدثت ونكيفها بالأدلة الشرعية. نرجع إلى السؤال، ما هو السبب في الظلم الذي وقع علينا؟ فإذا عرفنا السبب بالأدلة الشرعية ستتم الإجابة على كل الأسئلة التي وردت. إخواني معشر المسلمين، ليس لنا سبيل ولا طريق لمعرفة مثل هذه الأشياء اللي هي الخفية إلا بالنظر إلى الأدلة الشرعية. يقول رب العزة سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الآية محكمة من سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر الإمام ابن كثير والطبري وكل أهل التفسير أطبقت كلمتهم في هذه الآية على معنى واحد، ودي من الأشياء العجيبة. قالوا معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لا يزيل نعمهم التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. ده معناه، يبقى ربنا عز وجل أنعم علي وعليك، متى تزول هذه النعمة؟ إذا حدث انحراف مني ومن في المنهج أو في الشريعة. الله عز وجل يمهل وبعد وقت معين لحكمة يعلمها يبدأ يزيل النعمة عليك. ومن أعظم نعم الله عز وجل على الناس أن يولي عليهم أولياء مستقيمين، أعظم نعمة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام ابن ماجه وسنده صحيح من حديث عبيد الله بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه. موجود ولا مفقود؟ مفقود مفقود. أنا رجل من الناس وأنا أذهب بليل من مكان إلى مكان بعد أن أنتهي من محاضراتي أمر على ما يسمونه بالمقاومة الشعبية، قلبي يسقط. وما الذي يضمنني أن ينهال علي ضربا؟ ما الذي يضمن لي؟ في بيتي العين صاهرة والكل كذلك. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ضاع الحديث ولا ينطبق علينا. يبقى من أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على العباد أن يولي عليهم أولياء مستقيمين. طيب متى تنحرف الولاة؟ إذا انحرفت الرعية. ودي قضية منتهية الإجماع منعقد عليها. متى تنحرف الولاة عن شرع الله ومتى ينزلون الظلم والذل على الرعية؟ إذا انحرفت الرعية عن شرع الله عز وجل. والدليل على صحة ما أقول غير الآية المتقدمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند النسائي، وسند الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم ينقص المكيال والميزان، اللي هو احنا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان. وبداية الحديث: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركونهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الأوداع التي لم تكن في أسلفه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان. يبقى تنقيص المكيال والميزان، وخد بالك كلمة ولم ينقصوا المكيال والميزان، احنا بنتكلم في 10 جرام و5 جرام، اكثر من كده ما يبقاش تطفيف، ده سرقة. فهذا الذنب الذي يعده البعض قليل ترتب عليه عقوبة من 3 أوده: اخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان. يبقى الظلم الذي وقع علي انا السبب فيه، انا السبب فيه. واذا اردنا ان نضع سببا غير هذا فهذه مخالفة صحيحة لشرع الله عز وجل، مخالفة واضحة. وإلا خبرني أخي المبارك، ما الذي حمل هؤلاء على أن يمنعوا الحق من الرعية وأن يكيروهم الظلم تكيلا؟ سل نفسك وإن وجدت إجابة غير الذي سمعت فأخبرني بها. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان. لذلك الإمام العلم الأصولي البارع ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة يقول: وتأمل حكمة الله عز وجل في أنه جعل ملوك الناس وولاتهم وأمرائهم من جنس أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، فإن جاروا جارت عمالهم، وإن عدلوا عدلت عمالهم، وإن ظلموا ظلمت عمالهم، وإن ظهر فيهم المكر والخداع فعمالهم كذلك، وإن منعوا حق الله عز وجل الذي عليهم وبخلوا به منع الرعية الحقوق، منع الرائي الحقوق التي له على الرعية. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ونحن في زمن، ويقصد عليه رحمة الله زمنه 730 من الهجر، ونحن في زمن لا يصلح أن يتولى علينا أمثال معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، فولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكله بمقتضى حكمة الله وعدله. ده كلام الإمام. يبقى نعرف السبب، وبناء على معرفة السبب نبدأ نعالج ما نحن فيه من أزمة. أما إذا أردنا أن نعالج بغير الوقوف على السبب ده خبط في الهواء ونقش على الماء، ولن يأتي من ورائه إلا كل شر وكل فتنة عظيمة. ذكر أئمتنا الكرام أن كثيرا من فقهاء بغداد ومن فقهاء البصرة ذهبوا إلى الحسن البصري عليه رحمة الله، وذهبوا أيضا إلى الإمام أحمد، وسأذكر الأثرين بالتفصيل عن الإمام أحمد وعن أبي سعيد الحسن البصري. ولكن قبل ذكر الأثرين أهمس في أذنك أخي المبارك وأسألك سؤالا، هل يوجد أحد على وجه الأرض من الأمة أغير على دين الله من ابن حنبل أحمد وأبي سعيد البصري الحسن؟ الجواب الذي أعتقد وأدين الله به لا يوجد، لا يوجد. فهؤلاء أئمة أعلام تربوا على النصح للأمة ويعلمون ما معنى الأمة وما معنى الاجتماع والحذر من الفرقة. راحوا للحسن البصري، أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم الخطمي، وفضل بن عاصم، وكثير دخلوا على الإمام أحمد فاستأذنوا فأذن لهم. قالوا يا أبا عبد الله لقد استشرى الأمر وتفاقم، وكان الكلام ده في خلافة الواثق. فقال لهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل ماذا تريدون؟ قالوا جئنا نشاورك، احنا جايين نشاورك، لقد تكلم الرجل وفعل وفعل، ولا إمرة له علينا ولا سلطان. والواثق والكل يعلم، أي طالب علم يعلم المعلومة اللي هقولها، أن المعتصم ومن قبله المأمون ومن بعده الواثق دعوا الناس إلى الكفر الصراح، كفر صراح. وهذا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تجدوا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدث هذا من الواثق ومن المعتصم ومن المأمون، كفر بواح القول بخلق القرآن. فلما قالوا لإمام أحمد ما قالوا، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه اصبروا وأنكروا بقلوبكم، وإياكم أن تسفكوا دماءكم ودماء الأمة، وانظروا إلى عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ذهب هؤلاء القوم وغيرهم إلى الحسن البصري فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في هذا الظالم الغشوم الذي أكل المال الحرام وسفك الدم الحرام وأخر الصلاة وفعل وفعل، اللي هو الحجاج بن يوسف. راحوا للحسن البصري ما تقول يا أبا سعيد في قتال هذا؟ فقال الحسن البصري عليه رحمة الله أرى ألا تقاتلوا، ما فيش داعي يا قوم، إن كان الحداد عقوبة الله عليكم فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. عقوبة نزلت هتردها ازاي بالوقوف في ميدان التحرير؟ كيف ترد عقوبة الله إذا أنزلت عليك؟ مهدية حقائق لازم الكل يعرفها وينتبه لها جيدا. وأنا أقول وأكرر، سل نفسك ولكن كن صادقا عند الجواب، ما الداعي وما السبب الذي من أجله وقع علينا ظلم وكيف الخروج؟ فقال لهم أبو سعيد أرى ألا تقاتلوا، إن كان الحداد عقوبة الله عليكم فما أنتم برد عقوبة الله بالسيف، وإن كان غير ذلك فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الجماعة سمعوا كلام أبو سعيد قالوا إيه بقى، ما هو شغل حماس وشغل مش مبني على أصول، أو شهوة أو جهل. قالوا نطيع هذا العلج على الحسن البصري، نطيع هذا العلج، العلج يعني ليس من العرب. الرواية بتقول فخرجوا جميعهم مع عبد الرحمن بن أبي الأشعث فقتلوا عن بقرة أبيهم، لم يبق منهم رجل قط. يبقى إذن إخواني لابد من نظرة واقعية منطقية دلت عليها الأدلة الشرعية لنعرف ما الذي وصل الحال إلى هذه الحالة وكيف وصلنا إلى هذه الحالة. يبقى عندنا شيء من القصور وشيء من التفلت والانحراف، فمن أجل هذا ساق علينا ربنا عز وجل من نرى لذلك إذا اتبعت التاريخ الإسلامي من أول خلافة الصديق إلى هذا الحد في كل الدول الإسلامية تجد أن هذه القاعدة لا تنخرم ولا يشذ عنها أحد قط. عمالكم أعمالكم وأعمالكم فاعرف في صورة عمالكم. ده الجزء الأولان. الأمر الثاني، من الذي خرج ومن الذي أذن له بالخروج وما هي حجته؟ مسألة شرعية لابد أن تبحث. احنا قلنا في أول الكلام نحن أمة منزوعة الاختيار، لا اختيار لنا، فنتعامل مع أي حدث بالعواطف بالحماس بالهوى بالمصلحة، يبقى نبطل كلام ونركن الأدلة الشرعية والغلبة للأقوى. ما فيش غير كده. إما أن نتعامل مع الحدث بالأدلة الشرعية وبالنصوص على دماغنا، وإن لم يطلع الرجل من النص الشرعي خلاص. لذلك لو أنتم فاكرين هنا، وعذرا يعني وأعتذر عن الذي أقوله وليس من باب المنة حاشا وكلا وأستغفر الله، ولكن من باب التذكير، في يوم على المنبر أهو وأنا بتكلم معكم عن العمل لدين الله عز وجل في عالم التربية، وهنا قلنا العمل للدين باستخدام المال، وترك يومها يا اخوانا اخطر شيء في المجتمع الفكر المنحرف. واحد صاحب فكر منحرف، واحد شافك شكلك ما عجبوش وما عندوش علم قال لك انت كافر، يستحل مالك وعرضك ودمك، ويستحل هذا بشرع الله لانه جاهل صاحب فكر منحرف. وما قلتلكم يا اخوانا لابد ان ننتبه ونفطم إن إلى أن علاج الأفكار المنحرفة لن يكون إلا بالعلم وبطلب العلم وبتدعيم الدعاة الداعين إلى الله عز وجل وإلى مذهب أهل السنة، لأن الفكر المنحرف أخطر ما يكون. وهدللك على صحة كلامي الآن، اللي خرجوا يقولون أن هذا هو الجهاد الأكبر، وسمعنا من يتكلم ويقول لهم أثبتوا حتى تصلوا إلى ما أنتم عليه وأنتم في جهاد، ومن قتل منكم فهو شهيد، تخريف ليس له نظير، ما سمعناه قط إلا من القرضاوي، عامله الله بعدله لا برحمته. أنا أنتصر الأمور إلى هذا الحد، وكان بالأمس القريب يتمنى أن يقبل الأعتاب، فإن الأمر لم يعد دينا ولكن أصبح شيء في الهوى، نعوذ بالله من الخذلان. فكر منحرف أخطر شيء يصاب به المجتمع. كيفية علاج الفكر المنحرف بالعلم الصحيح. خرجوا ليه؟ سمعوا كلاما. والبعض خرج والثورة المباركة، ما أدري أين أتى بهذا الكلام وما سنده وما دليله. أخواني معشر المسلمين، الوقت بمر وأخشى الإطالة، ولكن أنا بتكلم وبعد الصلاة مستعد لمناظرة أي مسلم كان على العين والرأس، ولكن بأدلة وبأصول، أما بكلام عقل وبحماس الكلام بيننا وبينهم منقطع ليس له مجال. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم في حديث عبادة بن الصامت، بقول لك المصدر وروح له، وصحيح مسلم مش مستخبي علينا ده في أي مكتبة، حديث مسلم حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وفي عسرنا ويسرنا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفرا بواحا. قال الإمام النووي بعد أن ذكر الحديث: وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز منازعة أولياء الأمور، فإذا رأيت منهم منكرا لك أن تنكر عليهم بالضوابط، أما عن الخروج عليهم فمحرم بإجماع المسلمين. كلام الإمام النووي، والإمام النووي ميت سنة 670 يعني القرن السابع، فالإجماع منعقد على حرمة الخروج. طيب واحد بخلف الإجماع اللي تعلمناه وتربناه على أيدي أهل العلم أن من خالف الإجماع عن اجتهاد إن كان أهلا من أن يجتهد فهو مسلم عاص، لأن الإجماع ما حدش خلفه، وإن كان صاحب هوى فهو مرتكب لكبيرة، لأن الإجماع واضح ومنقول عند أهل العلم. لذلك أي طالب علم تقول له مثلا إيه، أو تسأل أي واحد شيخ تقول له والله يا شيخ أنا عاوز أتعلم عقيدة، كتاب عقيدة إيه لأراه؟ على طول أول كلمة تطلع منه العقيدة الطحاوية، أول كلمة تطلع. سأنقل لكم إخواني نصا من العقيدة الطحاوية، صاحب العقيدة الطحاوية الإمام أبو جعفر الطحاوي توفي عليه رحمة الله سنة 21 و300، قال عليه رحمة الله: وبيتكلم بلسان أهل السنة والجماعة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة، وندعو لهم بالصلاح والعافية. كلام أبو جعفر الطحاوي. وفي الطحاوية وقراه اللي يتحرف زي ما عم قلت اتكلم، قول الرجل ده مش أمين في النقل. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعة، وطاعتهم من طاعة الله فريضة، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والعافية. طب مين اللي خرج؟ ما لازم أعرفها كويس. مين اللي خرج؟ رجل من اثنين، إما جاهل مش عارف، وإما صاحب مصلحة. وصاحب مصلحة ده بقى واسعة قوي. واسعة يعني تحتمل، تحتمل. ما في ناس كده شغلته يشوف الدنيا راحة فين، ولا طول بالك ارقب الحدث، وحيثما اتجع اقفز عليه حتى تنجو. ده بعيد كل البعد عن اوليات الاسلام، لان المسلم يصدع. وانا بقول وقلتها الجمعة الماضية، لو ان هذه المظاهرات، كلامي واضح وضوح الشمس، اتت بثمار ايجابية فهي حرام وكبيرة من الكبائر، والحكم لا يتغير قط ابدا، والخروج على ولاة الامور كبيرة من الكبائر باجماع اهل العلم. الا بقى اذا كان يرى انه كافر، ودي قضية ثانية، ودون اثبات الكفر خلط القتال بعيد كل البعد. من اللي خرج؟ وتلك جاهل مش عارف، او صاحب مصلحة. لذلك اخواني ساذكر وساقص عليكم قصة حدثت في عهد الصحابة علشان نعرف. لذلك لما وقعت الفتنة، فتنة عثمان بن عفان، ذهب عبد الرحمن بن أبزة إلى أبي بن كعب وقال: يا أبا المنذر، ما المخرج؟ ما المخرج؟ فقال له أبي بن كعب: كتاب الله إلزمه، فما استبان لك منه فاعمل به، وما أشكل عليك فرده إلى عالم. ما حصلش الرد إلى العلماء، ما حصلش، ولكن كل إنسان وجد في نفسه الأهلية وأن له ذلك، وبدأ يتكلم بشخصه منفردا أما أن يرجع إلى الأثبات، إلى الجبال الرواسي، ما حصلش، ولكن أراد والله أعلم بالنوايا، وتكلم دون ضوابط ودون أصول. الأثر في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير رضي الله عنه وارضاه، يقول: قد شغفني رأيا من رأي الخوارج. يعني بقول ايه، انا اقتنعت بكلام الخوارج، فخرجت انا وعصابة معي ذوي عدد لحد بيت الله الحرام، ثم نخرج على الناس بعد الحج. يبقى هو سمع فكر الخوارج، قال لك والله كويس، عاوزين ناخد حقوقنا من الناس، الحقوقنا اللي ضاعت ديت اللي بقى لها 50 سنة ضايعة، عاوزين نجيبها، هخرج مع الناس. قال لك بس قبل ما اخرج اروح احج، وبعد الحج ايه، ربنا يسهل. فخرج يزيد الفقير، فلما وصل الى المدينة اذا بجابر بن عبد الله صحابي جليل، واذا به مستند الى سارية يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا بقى عشان نشوفه، عشان الاشكالية كلها فين. الكل يا اخواننا في الديار المصرية، ودي المصيبة الكبيرة، جعل نفسه رأسا الكل يرجع إليه، ولا يرجع هو إلى أحد. وإذا فتشنا في التاريخ، البضاعة مزجاة وصفر اليدين، وأنا أعلم الجميع لأن كلهم معي كنا من طبقات واحدة، ولكن لله في خلقه شؤون. فيزيد الفقير أن هخرج خلاص، فمر على جبل بن عبد الله وهو يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر الله لقى جابر بن عبد الله بيتحدث بحديث الجهنميين اللي هم ناس هيخشوا النار ويعني يبهدلوا فيها شوية وبعد ذلك يشفع فيه من يوسف سلامة فيخرجوا إلى الجنة. فعمل يحدث، فقام هذا الرجل وقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ انت تقول ده الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وقال سبحانه وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ايه ده الكلام ده؟ ما هو ده الشبه، هو ده اللي بيطرح دلوقتي، يقول لك الجهاد والواد اللي خارج خارج بس لو كعبل في 5 جنيه هيرجع، فلما سمع بيقول جهاد قال لك بس خلاص ما انا موت، هو كده كده واقع واقع، فسمع بيقول له جهاد قال لك خلاص اقعد هنا اروح اعمل ايه. فيزيد الفقير سمع الكلمه جابر بن عبد الله قال له: انت بتكلمه ده ايه بقى؟ يخرجوا من الجنه وربنا عز وجل بيقول انك من تدخل النار فقد اخزيت، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعودوا فيها. فقال له جابر: يا يزيد اتقرا القران؟ يعني انت حافظ؟ قال له: ايه؟ قال: هل سمعت بالمقام المحمود الذي اعطاه ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود. عارف يعني ايه المقام المحمود؟ فيزيد قال له: لا ما اعرفش. انت بتتكلم ليه؟ طب انت ما تعرفش الحكم الشرعي، ما اطلعش، بتتكلم ليه؟ ما هو الكبير خرج. طب الكبير ده ما هو بشر، لان في اصل شرعي اريد ان اقرره يا اخوانا، في شريعه الاسلام اللي اتعلمناه واللي انت اتعلمته قبلي ما بنعظمش اشخاص، احنا بنعظم الدليل، واحتماليه الخطا على كل ادمي وارده باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، لان الفتنه جت من هنا الملوك انخاصر وانتهى، فسمعوا كثيرا يتكلمون ويباركون قال لك اقعد. فقال له جابر بن عبد الله: اتعرف المقام المحمود اللي هو ربنا قال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله حق؟ قال له: لا ما اعرفوش. فقال له جابر بن عبد الله: والمقام المحمود الذي به يخرج الله عز وجل من النار من شاء الى الجنه. فلما انتهى الحديث يقول يزيد الفقير: فقلت لاخواني: اتظنون ان الشيخ يكذب على الله على رسول الله؟ يعني جابر ده عمال يالف؟ يستحيل. يقول: فوالله قضينا نسكنا وما خرج منا الا رجل واحد وقتل. يبقى اللي خرج صاحب شبهة او صاحب مصلحة او جاهل، هذا كله لا يعول عليه. لذلك يقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله: والفتنة اذا قامت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. والفتنة اذا قامت وانتشرت عجز العقلاء عن دفع السفهاء. وقال العبد الصالح الامام العلم مطرف بن عبد الله بن الشخير: ان الامور تقبل متشابهة لا يعرفها الا ذو الرأي، فاذا ادبرت علمها الجاهل والعالم. انتبهوا لكلمتين دولت: ان الامور اذا اقبلت تقبل متشابهة لا يعلمها الا ذو الرأي، يعني جاد وشايفينها من بعيد، واخد بالك؟ يعني الجمعة الماضية لا الا قبلها خطبت في هذا الموضوع بس كان بضيق، وكان من جملة كلام قلتهم: يا اخوانا احذروا، لو استمر الامر سنصل الى مرحلة تظلم علينا ولا ندري اين نحن. ان الامور تقبل متشابهة لا يعلمها الا ذوي الرأي، هو اللي يقول لك ابعد ولا اقترب، اما اذا انزلت خلاص عرفها العالم والجاهل. اي واحد دلوقتي بعد الذي حدث وبعد الضمان الذي حدث، وانا اريد منكم اخواني بعد ما الامور تنجلي وان شاء الله ستنجلي، واخد بالك؟ عاوز كل واحد فيكم يقف على الخسارة التي حدثت ولصالح من؟ بس طيب احنا قلنا الكلام ده قبل ان نصل الى الخسارة، ولكن الحماس الاجوف والحمية الكاذبة تعمي وتصم عن كل دليل شرعي. يبقى الذي خرج جاهل لا يعلم شيئا عن شيء، ولكن صاحب مصلحة او صاحب هوى او اراد الظهور او ان يتخذ يدا، والله عز وجل من ورائهم محيط. الا فلينتبه الى هذا ولا ننساق ونلزم غرزنا ونعرف ان الامور تجري بقضاء الله وقدره، وما نحن الا علينا الا ان نتبع الدليل ونصاع للامر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. طيب اخواني معشر المسلمين، الاثار التي ترتبت على هذا الامر مخالفة الشرع وشؤم المعصية، انا لا اتكلم عن الخسائر المادية فهذه ستعوض، ولكن الاعراض التي هتكت ولعلكم سمعتموها، والفزع والهلع الذي نعيش فيه لصالح من ومن الذي يتحمله. في واحد اسمه مسلم ابن يسار، ركزوا بقى معايا في الكلمتين اللي جايين. مسلم ابن يسار ده من التابعين، واخد بالك، كان اعلى قدرا من الحسن البصري، منزلته عليه. فلما انتهت فتنة ابن الاشعث في سنة 83 هجرية، جلس مسلم ابن يسار مع ابي قلابة الشافعي وقال الحمد لله لقد انجلت الفتنة، ووالله ما ضربت فيها بسيف ولا رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمح. يعني بيحمد ربنا ان ايده ما تلوثتش، هو كان بيشارك، مسلم ابن يسار كان بيشارك في الفتنة، بس يقول لك انا الحمد لله عدت على خير، ولا ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. فكأنه يحمد الله ان الله نداه. من أداء سمع الكلام أبو قلابة الشافعي، وقال له يا مسلم، يا مسلم ابن يسار، أرأيت إن رآك جاهل، رآك جاهل وأنت واقف مع الناس، فقال والله ما وقف مسلم ابن يسار سيد القراء إلا وأنه يعلم أن هذا الموقف عليه حق، فأتاه سهم فقتله، من الذي يتحمل ديته؟ وصلت؟ ده اللي عاوزك تفهمه بقى معي، من الذي يتحمل ديته؟ ما انا مش عارف حال، انا هو شخصيا مش عارف حال، فلقيت الشيخ الكبير واقف او وقفت معاه، خلاص اتاني سهم فقتلاني، من الذي يتحمل؟ مسلم بن يسار. يقول ابو قلابة فلما أسمعته هذا الكلام والله بدأ يبكي حتى تمنيت أني لم أقل له شيء، لأن المسألة فتنة عمياء، لابد من التوقف والتريث، ولابد من عمق النظر. اشكل عليك الأمر كله إلى عالم. روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث محمد بن سيرين عليه رحمة الله، يقول محمد بن سيرين لما وقعت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب، قيل لسعد بن أبي وقاص، سعد من العشرة وخال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، لأن السواد الأعظم جه فين بقى دلوقتي؟ قال لك نخرج نؤيد. هو احنا اعترضنا ابتداء؟ احنا ما اعترضناش، ولم ننزع يدا من طاعة، ونحن نخر ونعترف بولاية الأمر ولا نخرج مطلقا أبدا. يبقى أنا هأيد ليه؟ اللي يأيد اللي اعترض الأول، لأن الفتنة جاءت من هذا القبيل. وانتبهوا، بعض الناس يقول لك ما لقاش موقف سلبي، لا، الموقف الشرعي اللي هقوله لك الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. لأن لما أخرج أنا وأؤيد وبأيد أقول لي مثلا إيه يعيش فلان، هو بصلي قال لي لا يموت فلان، هسكت؟ مش هسكت، هيرزق بعضهم، وده اللي حصل، وده اللي حدث. فسعد بن أبي وقاص في الفتنة قيل لهم ألا تقاتل وأنت من أهل الحل والعقد ومن أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟ فقال لهم سعد بن أبي وقاص لقد قاتلت وعرفت الجهاد، أتريدون أن أقاتل؟ قالوا نعم. انظر بقى إلى الفقه العالي. قال يا قوم اعطوني سيفا له لسان وعينان وشفتان، إذا ضربت به مسلما نبأني عنه، وإذا ضربت به كافرا قتله. إزازة الملطوف اللي اترمت راحت على كافر ولا على مسلم؟ في شرع من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيح من أبو هريرة، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخيه لأبيه وأمه. الله يخلنا. يوم الاثنين الماضي كان عنده محاضرة بعض الولاد ومروح بالليل، تأخرت، كان عندي اجتماع مع الأخوة تأخرت، ماشي في الطريق، أقسم بالله أخص عليكم ما حدث، ماشي في الطريق فلقيت كاوتش مولع، واحد واقف شافني رفع سيف، والله قلبي طب مني. في شرع من؟ في شرع من؟ وأنا في منطقتي، يعني داخل على ناس عارفيني كويس، شافوني اعتذروا وقالوا عدوا يا شيخ، أنا لما رأيت سيف طويل، في شرع من هذا؟ ومن الذي أذن لك بهذا؟ ولا احنا عند الفتنة وعند المصيبة لا نتقيد بشرع، خلاص ما معكش دين. فسعد بن أبي وقاص قال ائتوني بسيف له لسان وشفتان وعينان، إن ضربت به مسلما نبأني به، وإن ضربت به كافرا قتله. ثم قال لهم يا قوم مثلي ومثلكم، ركزوا يا أخوانا، مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون على محدة بيضاء، وبينما هم في الطريق هبت عليهم ريح فيها عجاجة فأظلمت. يبقى ماشيين، هبت ماشي أنا وأنت كنا ماشيين وشايفين السك واضحة، هبت ريح خلتها ظلام، يقول فوقفنا، فقال قوم الطريق من ها هنا، فمشوا فظلوا الطريق وتاهوا، وقال آخرون الطريق من ها هنا، فمشوا وظلوا وتاهوا، وقال الأوسط أظلمت علينا فننيخ حيث أظلمت حتى تنجلي، فلما انجلت أبصروا الطريق وصاروا. أدلة شرعية هي. عشان كده أنا عاوز أقول لكم على حاجة يا أخوانا، لما تتناقش مع حد قبل ما تتناقش معاه، أصل الوقت هي ده حديث الساعة، عشان وقتك الغالي، قل له يا رجل طيب هنتناقش بالشرع ولا بالعقل؟ بالشرع على دماغنا، والله لو دل دليل أو شبه الدليل على الخروج لكنا من أول الناس، لأن الذين ونحن نحتكم مع الأدلة ونسير حيث صارت. أما أن الأمور تسري بهذا المصرع وتسير في هذا الاتجاه، في شرع من ولمصلحة من؟ من يحدث. طبعا يا أخوانا طلعتنا كل المسموعات والمرئيات بأن هناك يد خبيثة تجري وتريد أن تؤجج الفتنة، فليقف كل مسلم عاقل عنده مسقة من عقل وآثارة من علم، وليسأل نفسه لمصلحة من هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صحيح مسلم من حديث مسلم ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث يقول سمعت أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، ثم قال ألا ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. في الترتيب، فتن، القائد خير من المشي. الواحد لما بيقرأ النصوص دي ونصوص واضحة ومتداولة بيبدأ ينظر لمن خرج، ولازم في علامة استفهام، لازم ما انا بقول لك اهو الوضوء كذا والصلاة اربع ركعات في الظهر، تصلي ثلاثة ليه؟ طب تركت الصلاة ليه؟ طيب في شرع من يتركون الجمعة؟ في شرع من وغيره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت خلاص حلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان له ابل فليلحق بابله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. من الذي يجرؤ ويقول أن من لحق بأرضه وغنمه وإبله وقف موقف سلبي؟ ما هي نصها نص، عشان بس أريد إخواني أن أقتنع أنا وأنت بحقيقة الأمور. سيدنا النبي قال لك وقعت الفتن، طب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال لك اجري على الغنم بتاع زيد، نام في مصلحك واقفل عليه، أرضك اقف في أرضك، إبلك الحق بإبلك. قال لا، طب هل يجرؤ أحد أن يقول وقعت الفتنة؟ أنا قلت خلاص عندي معدتين هجر اللهم على الجبل. هل حد يقول أنت سلبي؟ يبقى أنا طبقت النص الشرعي، تقول أنت سلبي؟ ما هذا التحريف وما هذا الهواء الذي نراه؟ طيب، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن وقعت وليس لي أرض ولا غنم ولا إبل، مقطوع ماليش حاجة، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك واخرج سيفك ودق على حده بحجر حتى يأتيك الموت. قال لا، يعني ما عنديش أرض، الحديث في صحيح مسلم، ما عنديش أرض ولا إبل ولا غنم، طب أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سيفك سلاحك ودق على حده بحجر، ودق على حده بحجر يعني فرمه ما كان ينفع. فقام رجل وقال أرأيت، انتبه، إن أكرهت حتى حملت إلى إحدى الصفين أو إحدى الطائفتين فضربني رجل بسهم أو بسيف فقتلاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. النصوص واضحة أوضح من شمس النهار. أما أننا نتمادى في غينا، لأن الوقت يقول لك أنا أصحنا ما عادش ينفع نرجع. قال ما ترجعش ليه؟ أصل خلاص رجلي جات، ولو رجعت هيفعل ويفعل. انتبهوا يا أخوانا، ما أنا بقول لك أكبر مصيبة يبتلى بها المسلم الجهل. جاهل الله لا يريك عند البيهقي بسند يقبل التحسين في موقعة الجمل، اصطف الفريقان فقام علي بن أبي طالب على فرسه وقال إلي بالزبير، الزبير بن العوام أم صفية بنت عبد المطلب عمة علي بن أبي طالب، والزبير من العشرة وعلي من العشرة بس بشر. فقال إلي بالزبير، الرواية بتقول فخرج الزبير على فرسه فظن القوم أنهم سيتبارزون حتى التصقت أعناق الخيل، فقال له يا زبير ألا تذكر حينما كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قادم عليكما فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير ألا تحب علي بن أبي طالب؟ فقلت يا رسول الله لما لا أحبه وهو ابن خالي وزوج ابنة نبيي؟ فقال يا زبير أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم؟ فقال الزبير والله ما سمعتها ولا تذكرتها إلا الآن. خد فرس ومشي. الجماعة بقى بتوع المصلحجية خل الزبير ماشي وضربوه بسهم فقتلوه. واخدين بالكم يا اخوانا، وشبت المعركة على كده. علشان كده لما تناقشت مع بعضهم قال لي الله تم ولي الأمر سمح بالمظاهرة السلمية، ولو سمح حرام. انتبهوا للحكم الشرعي، أصلا مفيش فيها مجاملة، ده دين، والبلد هتقع، ولا يجب علينا مطلقا أن نقف ونجامل. هتجامل لحد إمتى؟ المظاهرات السلمية أباحها النظام حرام ولا يحل لنا مطلقا، ولو ترتب عليها إيجابيات فهي حرام حرام حرام. مسألة واضحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اضرب على سيفك على حده بحذر واجلس في بيتك، الزم بيتك. لذلك هذا الامر اللي هي الوقوع بقى والخروج من الامر اللي احنا فيه، الزم بيتك. طب ده انا سلبي، النص الشرعي معاك، هيتهموك. ومن الذي سلم من الاتهام؟ ما انا عارف هخرج دلوقتي، وما تستبعدش يقول لك ده قبض قبل ما يجي. والكل يعلم بفضل الله عز وجل ابتداء على مستوى كل دروسي 18 درسا في الاسبوع لا اخذ مقابل انتقالي بفضل الله عز وجل. هيتقال الكلام ده عليك، يتقال. الله عز وجل في عليائه قال له نبيه موسى يا رب كف ألسن الناس عني، قال يا موسى هذا شيء ما ارتضيته لنفسي، فما تشغلش بالك. يقول سلبي، والله يا اخي الفاضل سيدنا النبي قال الزم بيتك، كن في بيتك كالحس البال. طب ايد، هو احنا اعترضنا ابتداء عشان نايد؟ احنا ما اعترضناش، احنا ما نزعنا يدا من طاعه ونعترف بولايته ونسمع ونطيع ما لم نؤمر بمعصيه الله عز وجل. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. في مسند الامام احمد وعند الترمذي من حديث عديسة بنت اهبان ابن صيفي الغفاري، تقول عديسة دخل علينا علي بن ابي طالب في البصرة ايام فتنته مع معاوية، فدخل على ابيها اهبان ابن صيفي وكان من علية الصحابة، فقال له يا ابا مسلم، قال له نعم يا امير المؤمنين، قال الا تخرج معي وتعاونني على قتل هؤلاء، على قتال هؤلاء؟ يعني علي بن ابي طالب رايح لمين؟ لاهبان ابن صيفي الغفاري صحابي، بقول له تعالى معايا عشان نقاتل الناس دي، وعلي على الحق ودي معروفة. فقال له أهبان أجل يا أمير المؤمن اجلس. فقعد سيدنا علي بن أبي طالب. شوف بقى أهبان عمل ايه. قال يا جارية، قالت له لبيك، قال إلي بسيف، هديني السيف بتاعي من جوه. فقامت الجارية وأتت بسيفي أهبان بن صيفي الغفاري. السيف بقى محطوط فين؟ في الجراب بتاعه. فأم أهبان أم مسك الجراب وشال حتة منه كده وسل جزءا من السيف، وإذا به سيف من خشب. سيف من إيه؟ من خشب، يعني عصاي. فقال له أهبان يا علي حدثني ابن عمك وخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى للنص، حدثني ابن عمك وخليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي إن كانت فتنة فاتخذ سيفا من خشب. وانا نفذت الكلام، كانت فتنة فاتخذ سيفا من خشب. فقام علي بن أبي طالب وقال لا حدث لي ولا لسيفك، وتركه وانصرف. حد يقدر يطعن في أهبان؟ إخواني معشر المسلمين، خلاصة الكلام، بلاء نزل علينا من سوء أعمالنا، دي مسلمة، علينا الصبر ولا ننزع يدا من طاعة، واخد بالك؟ ونبدأ بقى نفكر صح ونشتغل صح. أصل دلوقتي احنا بنتعامل مع الحدث زي موضوع غزة، وقلت لكم قبل كده قعدنا نتعامل ونتكلم ورفعنا صوتنا، إسرائيل سكتت نمنا، برضو الحدث اهو على أشد، وكل ده كان دلوقتي الهم هتزول، وبعد الهم عايزين نحط خطة طويلة الأجل، تربية الشباب على الفكر الصحيح وإصلاح النفس. لما أنا أصلح نفسي، لذلك من الأشياء العجيبة وجدنا كثيرا يتكلم وهو في المعصية إلى أذانه. تتكلم في إيه؟ كيف تعالج قضاء الله وقدره والعقوبة القدرية بغير ما أمر الله عز وجل؟ مسألة قضية منتهية ومفروغ منها. إخواني معشر المسلمين، الأمر أوضح من شمس النهار، لابد أن نراعي وننتبه. دورنا وانت إيه؟ الصبر زي ما قلت لك، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ولا تنزع يدا من طاعة. يبقى أصبر إزاي؟ والله نص الشرع يعني كده. طيب بعد ذلك أصلح من نفسي، أشوف أنا ماشي في الحرام، بتاجر في محرم، باكل حقوق الناس اللي شغالة عندي، مراتي متهتكة، بناتي مش محترمات، أبدأ أبحث أشوف الخلل اللي عندي. طيب وبعد ذلك ودي اللي بركز عليها بقى. دايما أنا عشان أحكم على جماعة أو على شخص من خلال العقيدة بتاعته. يعني الأخ اختلف معايا في مسألة فقهية على دماغي. على دماغي. أنت دورك إيه بقى؟ طبعا لك أنت علاقات مع الناس. ولك أصدقاء ولك أصحاب ولك أبناء وزوجة وأولاد. اللي سمعته مني بلغه طالما أنت مقتنع به ومعتقد أنه الصواب. عندك شبهة يا أخي الفاضل بقولها هو. وسمعت مني خلاف ما تعرف أنه حق يا أخي الفاضل الدين النصيحة. فانصحني جزاك الله خيرا. أما أننا نسلك غير المسالك الشرعية الأمر سيزداد سوءا على سوء. فلابد أن نفطر وننتبه ونبدأ يكون لنا تأثير في الحلقة اللي احنا حواليها. ننادي على كل من يخرج ونقول اتق الله ربك، تقيد بالنص الشرعي، واصلح من أنفسنا، نتوب إلى الله عز وجل حتى تنجلي عنا هذه الغمة. أما نتعامل بالحدث ونتعامل بناء على ما سمعنا دون سند، هذا كله خرط القتاد ولا يأتي من ورائه إلا كل شر. ولله ضر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما يقول إن الرجل الكبير في الدين العظيم في العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى يوم الدين ومن أهل البيت قد يصدر منه اجتهاد مقرونا بظن أو بنوع من الهوى الخفي، فيحصل منه ما لا ينبغي أن يتبع فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. يبقى رجل الصالح الكبير في العلم الصحابة والتابعين قد يجتهد، الاجتهاد بتاعه بيكون فيه ظن أو نوع من الهوى الخفي، يطلع علينا بحكم لا يتابع فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. الحسين بن علي خرج على يزيد خطأه أهل عصره. عبد الرحمن بن أبي الأشعث خرج خطأه أهل عصره. عبد الله بن الزبير خرج خطأه أهل عصره. لذلك لما تمكن الحداد من قتل عبد الله بن الزبير علقه لمدة سنة كاملة، قتله وعلقه سنة كاملة. فمر عليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، فنظر إليه وقال السلام عليك يا أبا خبيب، ثم قال له أما والله قد كنت أنهاك عن ذلك، أما والله قد كنت أنهاك عن ذلك. نأخذ العبرة ونتعظ ونعتبر، وإن لم يكن لنا دور إيجابي بما ذكرت الصبر وإصلاح النفس، ونبدأ نأخذ بيد من أراد أن يخرج، ده الدور بتاعنا. وإن كنت ممن يسمع لك تكلم في شغلك، تكلم في مصنعك، تكلم وانت قاعد بتاكل اتكلم، لأن لابد أن ينشر، لأن الفتنة جات فلان الفلاني جهاد أكبر، فلان الفلاني ثورة مباركة، فلان العلاني أشكر شباب مصر المتحمس. إيه ده؟ وأين شرع الله؟ وأين الأدلة الشرعية؟ إخواننا كل هذا هراء وبعيد عن شريعة الله. أيضا إخواني لا يحملن أحدكم ما في قلبه من غيظ وحنق للظلم الذي وقع عليه. أنا معترف بذلك، وممكن يكون الكلام يجد صدودا عند بعض إخواننا وله العذر، ولكن يا أخي الفاضل ماذا نصنع في الأدلة الشرعية المتواترة وفي إجماع علماء الأمة؟ المسلم الحق ينصاع للدليل الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. أما أننا نمشي وراء الأهواء ونتشبث ببعض الكليمات صدرت من البعض دون سند والله أعلم بما في القلوب، هذا بعيد كل البعد عن شريعة علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.